الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى هدانا إلى الإسلام وفضلنا على جميع الأنام، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول من يطرق باب الجنة دار السلام، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه إلى يوم الزحام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال في حديثه الشريف: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك وخليلك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه صلاة تدوم بدوام ملكك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما فرضت عليه الصلاة كان يصلي متوجها إلى المسجد الأقصى، وعند البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة صلى إلى المسجد الأقصى 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم كان يحب أن يتوجه إلى البيت الحرام، فجاءه وحي السماء بأن يتوجه إلى البيت الحرام، فكان أول صلاة صلاها صلاة العصر، فصلى بالناس، وعندما انتهى من صلاته مر أحد من صلى معه بأناس يصلون، مر بهم وهم راكعون، فقال: أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى متوجها إلى الكعبة، فاستقبلوها، فاستقبلوها وهم ركوع. الرواية، الشاهد في الرواية إخوة الكرام أن تحويل القبلة كان بعد 16 شهرا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلوات الله وسلامه عليه هاجر في شهر ربيع الأول، ومن ثم على رواية 16 شهرا يكون التحويل في شعبان، وعلى رواية 17 شهرا كذلك يكون في شعبان، على حساب أن شعبان من 17 شهرا. التحويل من ورائه دروس ينبغي للمسلمين ألا يغفلوها. تحويل القبلة له أبعاد كثيرة: بعد تاريخي، لأن الأمة الخاتمة رسولها عربي، والعرب يمتدون في التاريخ إلى إسماعيل عليه السلام، لأن إبراهيم الخليل لما ولد له إسماعيل جاء بإسماعيل وأمه هاجر عليها السلام، فجعلهما في البقعة المباركة. فلما كبر إسماعيل عليه السلام تزوج من قبيلة جرهم، ومن هنا كانت العرب. لذلك التحويل من المسجد الأقصى إلى الكعبة المباركة بعدها الأول بعد تاريخي في ميراث العرب من إبراهيم عليه السلام. كذلك التحويل له بعد سياسي، والبعد السياسي في التحويل لما حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة أصبحت الجزيرة العربية كلها محور الأحداث، ومن ثم ستتطلع إليها عيون الخلق ما بين شاكر وما بين ناقم. الشاكر سيأتيها متنسكا، والناقم سيكيد لها كيدا. لذلك ترى الأحداث كلها منذ التحويل إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام كلها مجالها الجزيرة العربية. تجد الغزوات سواء داهمها عدو أو خرجت هي لملاقاة عدو، الأحداث كلها حول الجزيرة العربية منذ أن حولت القبلة. ومن ثم هذا بعد سياسي، هذا بعد سياسي، أصبحت الجزيرة تذكر في كل مكان. كذلك من الأبعاد البعد العسكري، والبعد العسكري تمثل في أن التحويل كان توطئة لفتح مكة المكرمة. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة خرج منها وقلبه معلق بها، وقال مقولته الشريفة: والله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. كان متعلقا قلبه بمكة المكرمة. لما خرج منها بقيت مكة دار كفر، فلما تحولت القبلة إليها كان هذا إذانا وتوطئة بفتحها. ومن ثم في كتب التفسير تحت قول الله تعالى من سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، في تفسير ابن كثير أنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام أثناء هجرته لما خرج من مكة ووصل الجحفة، نزلت عليه هذه الآية. ومن ثم علماء التفسير قالوا الآية مدنية، مع أن السورة مكية، مدنية لأنها نزلت في طريقه إلى المدينة وهو مهاجر صلوات الله وسلامه عليه. والمفسرون تعرضوا إلى قول الله تعالى لرادك إلى معاد، بعضهم قال لرادك إلى يوم القيامة، إن الذي أوجب عليك تبليغ الرسالة لرادك إلى يوم القيامة، ولكن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في الصحيح، والإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه كذلك في سننه في التفسير، ذكر من طريق ابن عباس أن الله تعالى لما قال في كتابه لرادك إلى معاد، قال ابن عباس لرادك إلى مكة، ومن ثم نزلت الآية وهو في طريقه للهجرة، فلما كان التحويل إلى الكعبة كان توطئة لفتح مكة، وفتحت مكة وأصبحت دار إسلام في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بعد عسكري، هذا بعد عسكري في التحويل. كذلك من الأبعاد العسكرية والسياسية دوام العداء بين المسلمين واليهود، لأن القبلة لما حولت اشتغل الإعلام اليهودي في التشكيك في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي التشويش على المسلمين. ومن ثم الله تعالى قال في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء المشركون المنافقون اليهود عامة الكفار كلهم سفهاء، لكن المنصرف إليه في الآية اليهود خاصة. اليهود لماذا؟ لأنهم الذين تولوا الحملة الدعائية بالتشكيك في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وفي التشويش على المسلمين. قالت اليهود ما بال محمد متقلب في مزاجه، صلى إلى قبلتنا ثم تركها وصلى إلى مكة، إن كانت الأولى صحيحة فقد حاد عنها، وإن كانت الثانية صحيحة فقد كان يتعبد بالباطل. وشوشوا بهذا على ضعفاء الإيمان، وقالوا إذا من مات منهم مات على ضلال، ومات على عناية، ومات على غير صلاة. فذهب المسلمون يسألون النبي صلوات الله وسلامه عليه عمن مات منهم، يا رسول الله أرأيت من مات من ذوينا وقد صلى إلى المسجد الأقصى أضاعت عليه صلاته؟ فينزل القرآن وما كان الله ليضيع إيمانهم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذا شأن اليهود ديمة على مر التاريخ، العداء مستمر لا ينقطع إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ومن ثم في علامات الساعة وفي الإخبار بالغيب الذي هو من جملة إعجاز النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود، إذا العداء دائم لا ينقطع إلى يوم القيامة. فاليهود استخدموا الحرب الإعلانية والإعلامية والدعائية في تشكيك الناس في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نقضوا معه العهود، حاربهم في يوم الأحزاب وفي يوم بني النضير وبني قينقاع وفي يوم قريظة، ولم يأل اليهود جهدا في إبعاد المسلمين عن دينهم. ومن ثم في هذا لفت نظر للمسلمين ألا يركنوا أبدا لأعدائهم، ألا يركنوا أبدا، دائما كن على حيطة وحذر، واعلم أن دينك من لوازمه إعلان العداء لمن عاد الله تعالى وعاد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعاد المؤمنين والمسلمين. إذن هذا بعد عسكري وبعد ديني. البعد الديني تمثل في إرث المسلمين للحنيفية السمحة، فما البيت الحرام إلا من آثار حنيفية إبراهيم عليه السلام، ولذلك حجه المسلمون وتمثلوا بخليل الرحمن عليه الصلاة وأزكى السلام. فبعد ديني إرث إبراهيم عليه السلام، ومن ثم أخي الكريم لم يكن التحويل من قبيل الصدفة، لا، إنما بأبعاده، وهذه نعمة من نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث إن الله تعالى جعل من الأبعاد البعد الاستراتيجي، والبعد الاستراتيجي تمثل في استقلال شخصية هذه الأمة، أمة مستقلة لا تتبع إلا وحي السماء، أمة قيادية وليست انقيادية، لأن هناك فرقا بين القيادي والانقيادي. القيادي الذي يؤثر بذاته، أما الانقيادي يتأثر برأي غيره. فأمة الإسلام أمة قيادية، أمة ذاتية، أمة مستقلة. لما توجهت للكعبة كان إذانا باستقلالها عن سائر الأمم، لها شخصيتها، ولذلك في عصرها الزاهي قادت الدنيا كلها، قادت العالم شرقيه وغربيه، شماله وجنوبه، هابها كل الناس، لكن لما التزموا وحي السماء واتبعوا تعاليم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن إخوتي الكرام، التحويل له أبعاد كثيرة، منها هذا البعد الاستراتيجي. واعلموا إخوتي الكرام أن دروسا أخرى في التحويل كثيرة، سنذكر إن شاء الله تعالى بعضها في الخطبة الثانية. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد القائل: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول لي خازنها: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول خازنها: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فتفتح الجنة فيكون أول داخل لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك من الأمم تدخلها أمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ثم تدخلها باقي الأمم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى جناتك والبعد عن نيرانك. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أن التحويل نعمة من نعم الله تعالى على هذه الأمة. ذكرنا من الأبعاد من الموجودة في تحويل القبلة بعدا تاريخيا، وآخر سياسيا، وآخر عسكريا، وآخر استراتيجيا، وآخر دينيا. لكن اعلموا أخوة الكرام أن من الدروس كذلك أن الابتلاء موكل بالمؤمن، ومن ثم عندنا قول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن ثم البلاء موكل بالمؤمن. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وما علينا تجاه البلاء إلا الصبر والرضا. قابل البلاء بالصبر والرضا تعان وتؤيد، ويكشف الله تبارك وتعالى السوء كله. والله جل جلاله جعل البلاء للتمحيص، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كذلك أخي الكريم، من الدروس أن الصحابة الكرام ما كانوا يسوفون، والتسويف إرجاء الفعل إلى إشعار آخر. تقول له يا فلان صلي، يقول لك إن شاء الله سأصلي. يا فلان تخلق بالأخلاق الطيبة كفاك بعدا، يقول لك إن شاء الله سأفعل، إن شاء الله سأفعل. هذا يقال له التسويف، والتسويف هذا مصيبة المصائب، مصيبة المصائب، لأن الإنسان منا لا يدري ما يعرض له. يا فلان أعطي أخاك حقه، وإن شاء الله قدام شوي، ثم قبل أن يتحقق له ما يريد يعرض له المرض فيقعده، ثم يعرض له الموت فيهجم عليه. لم يعطي هذا، ولم يصلي، ولم يحسن أخلاقه، ومات على سوء والعياذ بالله. لذلك الصحابة الكرام ما كانوا مثلنا، مثلنا في البشرية حقيقة، لكن ما كانوا مثلنا في التعامل مع الأمر والنهي. لما كانوا يصلون ومر بهم أحدهم وقال أشهد بالله أني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام تجاه الكعبة، فاستقبلوها، فاستقبلوها وهم ركوع، وهم ركوع، ما سوفوا، ما قالوا ننهي الصلاة ثم نصلي بعد ذلك، لا، استقبلوها وهم ركوع، قمة الامتثال، سرعة الاستجابة، لأنهم كانوا يوقنون بأن الحياة، كل الحياة في الاستجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في الأوامر امتثال سريع، في النواهي امتثال سريع. في صحيح البخاري كان القوم يشربون عند أبي طلحة، كما في حديث أنس قال وكنت أسقي القوم الفضيخ. الفضيخ ده نوع من أنواع الخمر، نوع من أنواع الخمر. قال كنت أسقيهم الفضيخ، فمر مار وقال أشهد بالله أن الله تعالى أنزل تحريم الخمر على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قلت لأبي طلحة، فقال يا أنس أرق ما في القدور، أرق ما في القدور. مش قاله يعني انتظر شوية لما نخلص الأضياف أو لما نبيع الصفقة دي، قاله أرق ما في القدور. فأراق أهل المدينة ما في قدورهم، فكان الخمر يجري في شوارع المدينة وفرقاتها. امتثال على الفور، ما عندهم تسويف، لكننا ابتعدنا كثيرا عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك المشاكل زادت. بقدر الابتعاد تأتي المشاكل، بقدر البعد عن الدين تأتي المشاكل. فإن أردنا كشف الحال السيء إلى أحسنه، علينا ألا نسوف، وأن نمتثل أمر الله سريعا، وأن نمتثل النهي كذلك سريعا. عند ذلك ستنجلي الأحوال إلى أحسنها إن شاء الله تعالى. إخوتي الكرام، نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم فرج كربنا، وأزح همنا وأذهب أحزاننا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن خلاصنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم أذهب الغل والضغينة والشحناء من صدورنا. اللهم اجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا ووحد صفوفنا واعلي كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كادنا فكده ومن أرادنا بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.